صدر حديثا كتاب تفسير سورة فصلت لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقع الكتاب في 357 صفحة.